إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سمعتم بنبأ تلك العبارة المصرية التي كانت تقل ركابا مسافرين من المملكة العربية السعودية إلى مصر، وقدر الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل، وغرقت هذه العبارة وتوفي في هذا الحادث نحو 1100 من ركاب هذه العبارة، ونجا منهم نحو 300 راكب، حيث كان الركاب 1400، فتوفي منهم 1100 ونجا 300. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد من توفي منهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. أيها الإخوة الكرام، هذه الحادثة كان فيها وقفات وعبر يتوقف عندها المسلم، وهذا أمر ينبغي لكل مسلم أن يتفكر ويتدبر فيما يمر به من الحوادث، ويستخلص منها عبرا تفيده بإذن الله تعالى في دينه وفي دنياه. فمما نأخذه ونستخلصه من العبر من هذه الحادثة أهمية العمل لما بعد الموت، والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يدري متى الأجل. وهؤلاء الذين قضوا نحبهم في هذه الحادثة كما جاء في قصصهم وما يخبر به عنه أهلهم وزوهم، كان منهم الشاب الذي عمل في الخليج لسنوات وضيق على نفسه وجمع مبلغا من المال ونزل مسافرا وكله أمل وطموح في الزواج والاستقرار وكذا وكذا، فلم يمهله الأجل حتى يحقق تلك الآمال وتلك الطموحات التي كان يحلم بها. ومنهم الطفل الصغير، ومنهم من كان مسافرا لصلة رحمه أو لزيارة أهله وغير ذلك من الأغراض، من سافر منهم لخير أو سافر لغير ذلك، الجميع قضوا نحبهم والله سبحانه وتعالى أعلم بهم. فهذا يجعل المسلم يكون دائما مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى، وألا يطول به الأمل، ويعلم أن الأجل قريب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ أصحابه، فرسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، يعني صورة شكل مربع، ثم جعل من وسط هذا المربع خطا مستقيما أوله داخل حدود المربع، وآخره يقطع حدود المربع ويطول منه جزء خارج حدود هذا المربع. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رسم بيده الشريفة هذا المنظر على الأرض، خطه في التراب، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المربع وقال: هذا أجل الإنساب، هذا أجل الإنساب. ثم أشار إلى الخط الطويل الذي يبدأ داخل المربع وينتهي خارجه، قال: وهذا أمله، وهذا أمله، يعني آمال الإنسان، آمال طويلة وعريضة، جزء منها داخل حدود الأجل قد يتحقق داخل حدود الأجل، وجزء من الآمال يكون خارج حدود الأجل، فيأتي الأجل ويقطع على الإنسان خيط آماله ويأتيه الموت بغتة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رسم أيضا خطوطا قصارا عن يمين هذا الخط الطويل وعن شماله، وقال: هذه الأعراب إن أخطأه عرض نهشه عرض، يعني الأعراض ما يعرض للإنسان من الحوادث والأقدار المؤلمة، فالإنسان خلال يعني خلال رحلة حياته تأتيه يعني أعراض قد ينجو من بعضها ويصيبه بعضها بقدر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الإخوة الكرام، وقفة أخرى وهي مع موت الفجأة وكثرته في هذا العصر، وهذا من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل ويفشو موت الفجأة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يفشو موت الفجأة ويكثر، أن يموت الإنسان فجأة بدون استعداد أو بدون توقع للموت، ليس كالمعتاد، يعني أن يصل إلى درجة الهرم وكبر السن وتعتريه الأمراض وكذا فيكون متهيئا للموت ومستعدا له، لكن يفشو موت الفجأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. ومن أسباب فشو موت الفجأة في هذا الزمان وسائل المواصلات العصرية وكثرة ما يعرض لها من الحوادث، من حوادث السيارات والطائرات والبواخر الحديثة مع ما فيها من أسباب الهلاك والعطب، يعني من الغاز والكهرباء وغير ذلك من الأمور، وكذلك أيضا انتشار الأمراض التي نشأت أيضا عن وسائل العلاج الحديثة والأغذية العصرية التي فيها الكثير من الآفات وكذا، فكثير من هذه الأمراض أيضا صار يسبب للناس موت الفجأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدعو المسلم للمزيد من الاحتياط والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، كذلك من المواقف التي ذكرها الناجون من هذه الحادثة أنهم عافانا الله وإياكم صاروا في موقف أن النيران اشتعلت في هذه السفينة ومالت السفينة على جنبها، وصار الناس لا يتماسكون وينزلق بعضهم فوق بعض داخل هذه النيران، فكانوا يرون الناس أمامهم ينزلقون داخل النيران الذي يدخل منهم داخل النار ينصهر ولا يرون منه شيئا بعد ذلك، والذي نجا منهم هو الذي حاول الخروج والتسلق إلى سطح السفينة وإلقاء نفسه في البحر. فأيضا هؤلاء الذين ألقوا أنفسهم في البحر منهم من نجا ومنهم من غرق، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة فقهية يذكرها الفقهاء، يعني أن الإنسان إذا صار في مكان محترق وليس أمامه إلا أن يموت حريقا أو يلقي بنفسه في البحر أو من مكان شاهق أو كذا، فهل يعني يلزمه أن ينتظر حتى يموت حريقا أو يلقي بنفسه في البحر، وخاصة إذا كان يعني لا يستطيع السباحة والشاطئ بعيد، فالهلاك يعني متيقن في الحالتين. والصواب في هذا الفقهاء يعني تكلموا، بعضهم يقول يعني ينتظر حتى يموت يعني حرقا، حتى لا يعني يكون قد ألقى بنفسه وتسبب في إهلاك نفسه وكذا، والبعض يقول بل يلقي نفسه في البحر يعني لأنه ربما ينجو، يعني إذا سلم نفسه للنار فهو هالك، لكن إذا ألقى نفسه في البحر ربما يأتي يعني تأتي سفينة تنقذه، وربما يجد يعني خشبة يتعلق بها، ربما كذا، فهناك يعني احتمال للنجاة. على كل حال يعني الصواب في ذلك أن الأمر في هذا يترك لكل إنسان، يعني ما دام يعني أصبح في موقف يعني لا بد وأن يموت وغلب على ظنه الهلاك في الحالتين، فله أن يقدر الأصلح أو الأقل يعني خطرا أو الذي فيه بصيص أمل للنجاة، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وبفضل الله تعالى فإن كلا الميتتين سواء من مات غريقا أو مات حريقا كلاهما شهادة، وهذه بإذن الله تعالى من حسن خاتمة هؤلاء أو من علامات حسن خاتمة من مات غريقا أو مات حريقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم، فقالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل، الحريق الحرق شهادة والغرق شهادة، أو الحريق شهيد والغريق شهيد، والمبطون شهيد الذي يموت بمرض في بطنه شهيد، والمطعون شهيد الذي يموت بالطاعون هو شهيد أيضا، وصاحب الجنب شهيد الذي يموت بمرض في جنبه شهيد، وصاحب الهدم شهيد الذي ينهدم عليه بيت أو دار أو كذا فهو شهيد، والنفساء تموت بجمع يعني تموت بسبب الولادة شهيدة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا عديدة من شهداء أمته صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الشهداء أيها الإخوة الكرام يقال عنه شهيد الآخرة فقط، هناك نوع هو شهيد الدنيا والآخرة، يعني في الدنيا له معاملة خاصة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه، لا يكفن يعني بكفن خاص، وإنما يدفن في ثيابه التي مات بها بدون تغسيل وبدون صلاة عليه، وهذا هو شهيد المعركة وهو شهيد الدنيا والآخرة. النوع الثاني هو شهيد الآخرة فقط، يعني الذي له في الآخرة أجر الشهيد وثواب الشهيد، لكن في الدنيا يعامل معاملة غيره، وهو من لم يمت في المعركة وإنما مات يعني بسبب الغرق أو الحرق أو الهدم أو نحو ذلك من الأمور، هذا يقال له شهيد الآخرة فقط، يعني هو في الآخرة بإذن الله تعالى في درجة الشهداء وله أجرهم وثوابهم، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه كبقية أموات المسلمين. أيها الإخوة الكرام، أيضا وقفة أخرى مع ما جرى لهؤلاء الذين باغتهم الموت وحريق السفينة وغرق السفينة، فكانوا أصنافا كما ذكر الناجون من الحادثة، يعني ذكروا أنهم رأوا الناس في هذه الحالة وقد يعني أوشكوا على الهلاك، رأوا الناس أصنافا فقالوا يعني معظمهم بفضل الله تعالى لجأوا إلى الله تعالى وأخذوا يتضرعون ويدعون الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم، وأخذوا يلجأون إلى الله ويضرعون إليه ويسألون الله النجاة، وهذه بفضل الله تعالى من علامات يعني صدق إيمانهم وصحة معتقدهم ومن علامات حسن خاتمتهم بإذن الله تعالى. لكن المؤسف ولا حول ولا قوة إلا بالله أنهم ذكروا أن فريقا آخر، بعض الناس يعني قلة من الناس، صاروا في هذا الموقف يتكلمون بكلمات أعاذنا الله وإياكم فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، ويخاطبون الله سبحانه وتعالى بأسلوب فيه اعتراض على قضائه، ويقولون لماذا يا رب ولماذا كذا، ويتكلمون بكلم فيه اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وعلى قدره. وهؤلاء يخشى عليهم سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، أنهم ماتوا في هذه الحال التي صاروا فيها غير مسلمين لقدر الله سبحانه وتعالى، وغير راضين بقضاء الله عز وجل. كذلك فريق آخر عافانا الله وإياكم صاروا يستغيثون بغير الله عز وجل. قالوا بعض الذين أوشكوا على الهلاك صاروا يقول أحدهم مدد يا بدوي، والذي يقول يستغيث بالحسين، والذي يستغيث بغيره. فبدلا من أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده في هذه الشدة والمحنة، لجأوا إلى غير الله سبحانه وتعالى وطلبوا من الأموات أن ينقذوهم، وهذا من الشرك بالله عز وجل. ويعني المشركون الأولون مشركو قريش كانوا في وقت الشدائد رغم شركهم وعبادتهم الأوثان، كانوا في وقت الشدة يخلصون الدعاء لله تعالى وحده كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فكان مشركو قريش عندما يحصل لهم هذا الموقف في عرض البحر وتتقاذفهم الأمواج والرياح يتضرعون إلى الله تعالى، وكان الله تعالى ينجيهم لإخلاصهم الدعاء رغم كونهم مشركين في غير هذا الوقت، لكن عندما أخلصوا الدعاء لله في هذا الوقت كان الله تعالى ينجيهم إلى البر. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون إذا نجاهم الله إلى البر رغم أنهم كانوا يدعون في البحر يدعون الله وحده ويتضرعون إليه، فلما نجاهم إلى البر يقولون لولا الله واللات لهلكنا والعياذ بالله. قال ابن عباس أين فيها اللات، يعني عندما كانوا في عرض البحر لم يذكروا اللات وإنما ذكروا الله وحده، لكن عند النجاة ينسبون الفضل إلى غير الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يراجع نفسه ويصحح معتقده ويحرص على تكميل توحيده لله سبحانه وتعالى، وأن يكون تعلق القلب بالله عز وجل وحده، لا يلجأ إلى غير الله ولا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يطلب النجاة إلا من الله سبحانه وتعالى القادر على ذلك عز وجل. فهذه أيها الإخوة الكرام يعني بعض الوقفات مع هذه الحادثة، ونواصل الحديث إن شاء الله في الخطبة الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من المواقف الإيمانية التي رويت وحكيت عن الناجين من هذه من حادث هذه العبارة، يحكونها عن عمن نجا وعمن غرق في هذا الحادث، يحكون كثيرا من المواقف الإيمانية المشرفة التي يرجى لأصحابها بإذن الله تعالى الأجر العظيم عند الله عز وجل. فمن هذه المواقف التي فيها الإيثار في هذا الوقت الشديد، فيذكرون أن كثيرا من ركاب تلك العبارة كان أحدهم يسارع إلى إنقاذ الآخرين، وخاصة النساء والأطفال، رغم أنه لا تربطه بهم صلة ولا علاقة، لكن مروءة الدين وأخوة الإسلام جعلت كثيرا من ركاب هذه العبارة في هذه الأوقات الحرجة وهو معرض للهلاك حرقا أو غرقا، ومع ذلك كانوا يسارعون إلى إنقاذ من يستطيعون إنقاذه، وربما يكون على أحدهم سترة نجاة فيجد طفلا صغيرا فيقول هو أحوج إلى هذه السترة مني، فيقلعها ويعطيها للطفل فينجو الطفل ويغرق ويغرق هو وكذلك أيضا الذين يعني وصلوا إلى بعض القوارب، لأنه كما ذكر يعني كانت الاستعدادات غير كافية بالمرة، وستر النجاة كان معظمها تالفا، وكان عددها قليلا لا يكفي عشر الركاب أو أقل. ومع ذلك فالذين حصلوا منهم على بعض القوارب، كان القارب مثلا يتسع إلى 3 أو 4، ومع ذلك يعني كلما جاء شخص يناديهم أن ينقذوه حملوه معهم في القارب، حتى يحملون في القارب الذي يتسع ل3 أو 4 يحملون فيه 20 و30 ولا يجدون يعني موضع قدم، حتى كانت القوارب في العادة يعني بعد ثقل الحمولة تنوء بحملها وتغرق بالجميع، لكن مع ذلك يعني كانوا يحملهم على ذلك الإيثار والنجدة، وأنهم يعني رغم تعرضهم للهلاك لكن لا يستطيعون أن يروا مسلما يستنجد بهم ويطلب منهم مساعدة إلا ويحاولون مساعدته بما يستطيعون، مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه المواقف الإيمانية المشرفة لا يجدها أحد إلا عند المسلمين لثقتهم بالله سبحانه وتعالى وصدق إيمانهم بإذن الله عز وجل. كذلك أيضا من المواقف الإيمانية المشرفة يعني ما ذكره بعض الناجين عن حالهم خلال هذه المدة، يعني ظل بعضهم يعني 12 ساعة وربما أكثر يعني من هذا في عرض البحر يصارع الأمواج، يعني من بداية غرق السفينة بعضهم ظل يعني قضى الليلة كاملا والنهار إلى اليوم التالي إلى العصر أو كذا وهو يصارع الأمواج على ظهر البحر، فيذكرون يعني ما كان عليه حال بعضهم أنهم رغم ذلك كان أحدهم وهو مستلق على ظهره يؤذن للصلوات يعني في وقتها ويصلي على حاله وهو مستلق على ظهر البحر ليس معه لا قارب ولا أي شيء وينتظر الموت في أي لحظة، ومع ذلك كانوا يعني يتوضأ من ماء البحر بما يستطيع ويصلي وهو مستلق على ظهره بالإيماء والإشارة، وكانوا يصلون في الأوقات ويذكرون الله تعالى رغم هذه الحال الشديدة، ومع ذلك فكانوا بفضل الله تعالى على صلة بالله تعالى وحفاظ على الصلاة رغم صعوبة المواقف التي يمرون بها، وهذا أيضا علامة خير ودليل إيمان بإذن الله تعالى. كذلك أيضا من مما يذكر يعني مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. بعض الناجين وهم ممن عرفوا بحسن السيرة ويشهد لهم جيرانهم بالاستقامة والخير، بعض الناجين يعني رغم أن من معه فقدوا يعني كان معهم جميع ممتلكاتهم وسياراتهم وأموالهم وفقدوها وكذا، لكن بعض الناجين نجا ولم يفقد يعني ولا قرشا واحدا أو سنتا واحدا من ممتلكاته، يعني بعض الناجين يعني يذكر أنه كان عليه ثوبه وظل في البحر يعني يوما ونصف وهو في البحر وعليه ثيابه وتعرض لمواقف يعني شديدة داخل السفينة وخارجها ولم يفقد شيئا، محفظة نقوده وحتى السواك والقلم وكل شيء كان معه حتى هاتفه الجوال أو المحمول أو كذا، يعني غرق يعني في الماء وكذا وجففه بعد ذلك، وبعد النجا جففه ووضعه في الشمس واستعمله فعمل وكذا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى إذا أراد أن يحفظ على المؤمن يعني أوراقه وأمواله وممتلكاته فإن الله تعالى على كل شيء قدير، والمؤمن عليه أن يحفظ الله تعالى، والله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى يحفظه عز وجل. فكذلك أيضا من الأمور المهمة في هذه الحادثة والتي يخرج بها المسلم من العظات والعبر أن من نجا من هؤلاء الناجين ذكروا أنهم لم ينجو أحدهم بسبب ذكائه ولا فطنته ولا خبرته في السباحة ولا كذا، وإنما كانت النجاة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ليس بسبب ذكاء ولا فطنة ولا كذا، وإنما النجاة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذا يجعل المؤمن يصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فيذكرون مواقف عجيبة، يعني كثير من الماهرين في السباحة وبعض أفراد يعني طاقم السفينة أنفسهم يعني غرقوا رغم كونهم أخذوا بكل الاستعدادات وكان معهم قوارب مجهزة وكان معهم كذا، وغرقوا وهلكوا. وبعض من كان يعني لم يسبح في حياته قط ولا أخذ بأي استعدادات ونزل بدون أي سترة نجاة وكذا، ونجاه الله سبحانه وتعالى. بل من المواقف العجيبة يعني يذكرون أن أحد يعني أفراد طاقم السفينة كان معه قارب يعني مجهز وفيه يعني إشارات مفرقعات نارية كذا يعني تضيء للسفن، وفيه يعني مصابيح وفيه كذا، وجهز هذا القارب وأنزله في البحر حتى يقفز بداخله، فجاءت الأمواج وقذفته بعيدا عنه، وجاء يعني أشخاص آخرون ويريدون القفز من السفينة فسقطوا داخل هذا القارب، واستفاد به أشخاص آخرون وكان ونجوا به، والذي يعني جهزه وأعده لم ينتفع به ولم يستطع أن ينجو به. فكل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. وأحد الناجين يعني يذكر أنه يعني ظل مدة طويلة وكان يوشك على الهلاك، وتيبست عضلاته صار حتى لا يقدر على تحريك يده ولا على تحريك يعني جسده وكذا، وصارت بعض السفن تمر يعني قريبا منه ويناديهم لا يسمعونه. ففوجئ يعني وهو يسبح إذا بصافرة يجدها يعني تطفو على سطح الماء، سقطت من أحد من السفينة ومن أحد ركابها وكذا، وجد يعني صافرة تطفو على سطح الماء قريبا منه، فتناول الصافرة وصار يصفر بها، فسمعته إحدى السفن يعني مرة وكذا، جاءت إلى مصدر الصوت وحملوه معهم وأنقذوه بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن يعني النجاة بيد الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، ولا ينفع حذر من قدر، فلا بد للمؤمن يعني مع أخذه بالأسباب والاحتياطات، لكن لا بد أن يكون التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله عز وجل وحده. هذه أيها الإخوة الكرام يعني بعض الدروس وبعض العبر التي تستخلص من هذه الحادثة، وبإذن الله تعالى نواصل يعني الحديث في درس المساء إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.